وكان في مرة من المرات وقد اجتمع عليه لفيف منهم كما قال ابن عباس، كان أبو جهل بن هشام وعتبة وشيبة أو أمية بن خلف، تصدى لهم النبي صلى الله عليه وسلم وجلس يكلمهم ووصل معهم إلى أمر أنه كان يقول لهم هل تجدون مما جئت به بأسا، فكان بعضهم يقسم أنه لا يجد مما جاء به النبي بأسا، يعني أن الدين الذي جاء به النبي إنما هو دين حق، وكأن النبي كان يعني يشعر بأنهم أصبحوا قريبين من أن يقبلوا دعوته وأن يدخلوا في الدين. وفي هذا الوقت جاء عبد الله بن أم مكتوم الأعمى وهو فهري قرشي من قريش، وجاء يعني يقوده قائده إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكأن النبي أشار إلى قائده يعني أن يتأخر حتى ينتهي كلامه مع هؤلاء يعني الكبار من القوم الذين يعتقد النبي أنهم لو أسلموا لا أسلم بإسلامهم أناس كثيرون، ولكن عبد الله بن مكتوم دفع قائده إلى أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل على النبي ويعني دخل في حديثه وقال له يعني يا رسول الله جئتك تعلمني مما علمك الله، وعرض عليه أمر من الأمور يعني يسأله فيه، فكأن النبي كره أن يقطع حديثه عن هؤلاء الذين كان النبي يطمع في إسلامهم، وأعرض عنه يعني لم يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد على حديثه. وهنا طبعا أثر هذا في نفسه، في نفس عبد الله بن مكتوم، فأنزل الله تبارك وتعالى يعني هذه السورة عتابا لنبيه صلى الله عليه وسلم عن انشغاله بهؤلاء الكبار وحرصه على هدايتهم وتركه يعني عبد الله بن مكتوم الأعمى عندما جاء. فقال جل وعلا عبس وتولى، وقد جاء ما قال له عبست وتوليت بصيغة المخاطب، وفي طبعا الخطاب بالغيبة هو أيضا كذلك مبالغة في عتاب النبي صلى الله عليه وسلم. أن جاءه الأعمى، أن جاءه يعني لأجل أن جاءه الأعمى، وفي بعض قراءات البعض أن جاءه الأعمى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، يعني أن جاءه الأعمى على أن الهمزة الأولى همزة الاستفهام. والأعمى المقصود كما ذكر هو عبد الله بن أم مكتوم الفهري القرشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذكر الله تبارك وتعالى له بصفة الأعمى هذا تعريف له يعني، وطبعا ذكر الأعمى بذكر الإنسان بصفته إذا كان هذا تعريف به لا شيء فيه، كما نقول سليمان الأعمش وفلان عبد الرحمن الأعرج وغيره، هذا إذا كان تعريف هذا لا بأس به، ما هذا من باب الغيبة، وكذلك ليس هذا الاستنقاص. وإن كان عند الناس طبعا يعني قد يستنقصون الشخص إذا كان في عاهة من العاهات له، وكأن ذكر الله تبارك وتعالى له أن جاءه الأعمى يعني أن هذا الذي يعني يتنقصه الناس، لكن ذكر الله تبارك وتعالى بعاهته هنا إنما من باب أنه يعني السبب الذي من أجله يعني أحيانا يهمل الناس بعض يعني هؤلاء ذوي العاهات. قال جل وعلا وما يدريك لعله يزكى، وما يدريك هذا طبعا تجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، يعني ما يدريك يا محمد أن يكون هذا الأعمى الذي جاءك على هذا النحو إنه يريد أن يتزكى، ومهمة النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يدعو إلى زكاة النفوس، فهو الذي جاء بعثه الله تبارك وتعالى بتزكية النفوس، وهذا الذي جاءه إنما هو من هؤلاء الذين يعني من مهمة النبي أن يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى وأن يزكيهم بما أوحى الله تبارك وتعالى عليه من يعني خصال الخير وخصال الإيمان. وما يدريك لعله، يعني لعل هذا الأعمى، الضمير هنا يعود على الأعمى، يزكى وقرئ يتزكى ويزكى هنا بالإضغام، والزكاة هي الطهر والنماء، يعني ينمو فعله الطيب بالإيمان، والإيمان زكاة، لأن الإيمان يزكي النفس معنى يطهرها وكذلك ينميها ويبارك فيها، فتبارك هذه النفس بأن تصفح بعمل الخير من الصدق والأمانة والبر والإحسان، هذه أيضا من معاني الزكاة. يزكى يتطهر، تتطهر من الشرك ومن الدنس، وهذا حال المؤمن، وكذلك ينمو الخير فيه. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أو يذكر أو يتذكر، يعني تذكر يعني الآخرة وموقفه بين يدي الله تبارك وتعالى ومسائل الدين، فتنفعه الذكرى، ينفعه هذا تذكيرك له. ثم قال تبارك وتعالى، طبعا كل هذا يعني مبالغة في عتاب النبي صلى الله عليه وسلم، أما من استغنى فأنت له تصدى، وهذا كذلك يعني سوق في العتاب. أما من استغنى، أما هذا الذي استغنى بماله، يعني رأى أنه غني بماله، وكان هؤلاء الذين تصدى لهم النبي من كبار يعني ومن أغنياء الناس، واستغنى يعني ظن أن ماله يغنيه عن الإيمان وعن الهداية، فأنت له تصدى، يعني فأنت تتصدى له، والتصدي هنا بمعنى يعني المقابلة والمواجهة وشدة الحرص على إسلامه والاحتفاء به. ثم قال جل وعلا وما عليك ألا يتزكى، ما عليك ما ضرك، يعني ما ضرك ألا يتزكى هذا الغني والكبير، يعني لا يضرك شيئا، يعني كفر من كفر بالله تبارك وتعالى فإنه لا يضرك عند الله تبارك وتعالى شيئا، وما عليك ألا يتزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. وأما هذا الأعمى الذي جاءك يسعى يعني يشتد في مشيه وسيره، يعني وهذا يدل على شدة حرصه وعلى رغبته في محبة الخير ومحبة الدين، وهو يخشى يعني وهو يخاف الله تبارك وتعالى، الخشية هنا بمعنى الخوف، فأنت عنه تتلهى يعني، والتلهي هنا ليس من اللهو، وإنما أقول يعني لهيت عن الأمر بمعنى انشغلت عنه، يعني تلهى يعني تنشغل عنه بدعوة هذا، مو من اللهو، وإنما من التلهي، وهو يعني أن ينشغل الإنسان، أقول يعني تلهيت عن هذا الأمر بمعنى شغلت عنه، يعني تشتغل عن مثل هذا بدعوة هؤلاء الكارهين للدين والمعاندين له. ثم قال له الله عز وجل كلا، وهذه كلمة يعني نهي وزجر، يعني كلا يعني لا تفعل. ثم قال تبارك وتعالى إنها تذكرة فمن شاء ذكره، إنها يعني هذه السورة التي نزلت إليك، أو هذا القرآن، أو إنها الآيات المنزلة إليك، أو إنها هذا الدين الذي يعني أنزله الله تبارك وتعالى تذكرة، يعني أراد الله تبارك وتعالى به أن يعني يذكر العالم ويذكر الناس جميعا، فقد أنت يعني كما قال الله إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر، تذكرهم بمعنى تعلمهم وتخبرهم فقط بالواجب بما يجب عليهم نحو ربهم سبحانه وتعالى ولماذا خلقهم ويعني أي طريق يسلكون فقط. والله قال لنبيه إن فذكر إنما أنت مذكر وإنما للحصر لست عليهم بمسيطر. فالله يقول كلا إنها تذكرة، يعني إن هذه الرسالة المرسلة إليك، أو إن هذا القرآن المنزل إليك، أو الآيات المنزلة إليك تذكرة، فمن شاء ذكر، فمن شاء ذكره، يعني من أراد ودفعته يعني دينه ونيته إلى أن يتذكر فأهلا به وحي أهلا به. وأما الذي المعرض والمتكبر فلا رده الله تبارك وتعالى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، يعني من شاء ذكره، وطبعا لا شك أن مشيئة العبد مقيدة بمشيئة الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى إنها تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ثم قال تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ثم أشاد الله تبارك وتعالى بذكر هذا الدين وبذكر هذه الرسالة والآيات المنزلة إلى نبيه، فقال فمن شاء ذكره، وأن هذه التذكرة في صحف مكرمة، يعني هذا القرآن منزل من صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، يعني هذا أصلها أنه نزل من صحف، قيل إن هذه الصحف هي اللوح المحفوظ، وقيل إنها صحف القرآن المكتوبة يقرأها الملائكة، مكرمة، التكريم هنا بمعنى يعني أنها التنزيه والإعلام والنفاسة، فهي مكرمة يعني أنها نفيسة جدا، يعني أنها عظيمة عند الله تبارك وتعالى، مرفوعة يعني عن اللغو وعن الخبث وعن الدنس وأن يدخل فيها ما ليس منها، مطهرة بأيدي سفرة. بأيدي سفرة يعني أن هذه الآيات القرآن بأيدي سفرة، يعني أنها في صحف وهذه الصحف بأيدي سفرة. قيل سفرة يعني أنهم سفراء بين الله تبارك وتعالى وبين عباده، كما نقول السفير هو الذي يعني يسافر بين جهة وجهة أخرى. فهؤلاء الملائكة سفرة من الله تبارك وتعالى إلى عباده، منهم جبريل عليه السلام هو الذي يأتي بالوحي من الله عز وجل إلى يعني رسله، رسل الله تبارك وتعالى. أو سفرة أنهم بيد الوجوه، يعني بسفرة ملائكة يعني مسفرة وجوههم يعني. ثم هم كرام، كرام على الله تبارك وتعالى، يعني الكرم هنا بمعنى النفاس، كما جاء في الحديث من أكرم الناس فقال النبي أتقاهم. المسؤول من أكرم الناس يعني أنفسهم عند الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بررة أبرار، والبر هو الخير، يعني أنه ليس فيهم إلا الخير فلا يتأتى منهم الشر أبدا. هذا معنى وهو الصحيح الذي يتناسب مع سياق الآية. والبعض يقول إن هذه الصحف اللي هي صحف القرآن بأيدي سفرة كرام بررة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يعني يهتمون بالقرآن ويقرؤونه. يعني إن الله تبارك وتعالى قد جعل لهذا القرآن في صحفه المكرمة المرفوعة المطهرة، يعني التي يجب أن ترفع وتطهر، جعل لها قراء سفرة كرام بررة، وهم يعني قراء القرآن من الصحابة ومن بعدهم. يعني كأن المعنى أن الله تبارك وتعالى قد جعل لهذا القرآن من يحتفي به من هؤلاء البشر ويقرأه يعني جيلا بعد جيل. يعني لا تهتم بهؤلاء المعرضين المكذبين، فهم وإن كانوا أصحاب غنى إلا أنهم يعني قد أهانهم الله تبارك وتعالى وحال بينهم وبين هذا الخير العظيم الذي سيهيئ الله تبارك وتعالى له الحملة، حملة القرآن الطيبين الذين هذه صفتهم الكرام البررة. من هذه الآيات أولا طبعا بنستفيد فوائد عظيمة جدا. أول أمر أن أمر المؤمن عند الله عظيم جدا وشأنه كبير جدا، وأن الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث لا ينظر إلى يعني صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وأن القيمة عند الله، قيمة الإنسان عند الله بإيمانه وبعمله. وكما جاء في الحديث لما مر يعني رجل حسن الهيئة حسن الثياب ومن يعني أشراف الناس، فمر بالصحابة والنبي جالس بين أصحابه فقال ما كنتم تقولون في هذا؟ فقال رسول الله هذا رجل يعني هو حريم، إن خطب أن ينكح وإن تكلم أن يسمع له وإن استأذن أن يؤذن له. ثم مر رجل آخر من فقراء الناس وضعفتهم ولكنه من أهل الإيمان، فقال النبي ما تقولون في هذا؟ فقال رسول الله هذا رجل يعني من ضعفة الناس، هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن يعني استأذن لا يؤذن له وإن تكلم لا يسمع له. فقال النبي لهذا عن هذا الفقير خير من ملء الأرض مثل ذاك، يعني خير عند الله عز وجل من ملء الأرض مثل ذاك. فهؤلاء أول فائدة نستفيدها أن القيمة، قيمة الإنسان عند الله بإيمانه وتقواه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني إن أنفسكم وأحسنكم معدنا وأعلاكم قيمة عند الله أتقاكم، الخائف من الله. ولذلك مدح الله تبارك وتعالى هنا عبد الله بن مكتوم بأنه قال وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، فمدحه بالأمرين بالعمل والإيمان، العمل السعي والإيمان الخشية في قلبه، فقال له يخاف الله، هذا يخاف الله عز وجل. ثم هو جاءك كذلك في السعي في العمل الصالح، فوصفه بالعمل الصالح وهو السعي إلى يعني العلم والخير وكذلك مخافته من الله سبحانه وتعالى. كذلك أن الأمر الآخر الذي نستفيده أن يعني شأن الدعوة وأصولها ومناهجها يجب أن يتلقى من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعلم، فهنا يعلم الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم يعني كيف يكون الأمر. فالنبي طبعا من حرصه على إيمان قريش كان يرى أنه لو آمن به كبراء الناس فإن صغارهم وأتباعهم يؤمنون، وهذا واضح أن كثير من الناس هم تبع للكبراء، فإذا آمن الكبراء فإن الأتباع بسرعة يدخلون في الدين، ولذلك كان حرص الناس على إيمان يعني هؤلاء الكبراء وهؤلاء الملأ، أنهم إذا آمنوا آمن الآخرون، وهذا حق. كما أن يعني قيل لخالد بن الوليد وعمرو بن العاص لما تأخر إسلامكم، وذلك أنهم لم يسلموا إلا في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كنا مع قوم تزن حلومهم الجبال، يعني فلما ماتوا يعني وكانوا قد عارضوا هذا الدين، فلما ماتوا يعني وأصبح الأمر إلينا يعني عرفنا الحق فدخلنا في الإسلام. فيقول احنا كنا مع ناس يعني نقدرهم من أمثال الوليد بن المغيرة هو أبو الحكم بن هشام اللي هو أبو جهل اللي هو الأسود بن زمعة وغيرهم من هؤلاء الكبراء الذين كان ينظرون إليهم أنهم ناس من أهل الحجة أو أهل العقل وأهل الفكر، فكان الشباب منهم والأتباع يعني يذعنون لرأي هؤلاء، فلما هؤلاء لما عرض هؤلاء الدين بقي هؤلاء الشباب اللي هم دونهم الجيل الثاني هذا تبع لهؤلاء، فلما قتل هؤلاء وانكشف الأمر لأولئك دخلوا في الدين، فكان النبي حريصا على أن يؤمن به هؤلاء، لكن هذا الحرص ممكن يؤدي إلى يعني نتيجة أخرى وهي كسر قلوب الفقراء، ممكن ينكسر قلب الفقير إذا رأى أن النبي يعني في وقته وفي دعوته منشغل بكبار الناس عن هؤلاء يعني مثلا مثل الأعمى وهذا اللي فيه عاهة مثلا، فالنظر إليه على أنه يعني ماذا ممكن أن يقدم، وعن فقراء الناس وضعفائهم، وقد عاتبه الله تبارك وتعالى هنا في الأعمى، وعاتبه كذلك في فقراء الصحابة في آيات كثيرة في آيتين من القرآن، منها قول الله تبارك وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه، هذه آية مكية تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، هذه آية آية سورة الكهف. الآية الثانية كذلك في سورة الأنعام قوله الله تبارك وهي قبلها قال له الله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. فهذه قد جاء في سبب نزول هذه الآية أن كبراء قريش قالوا له اطرد هؤلاء لا يشترون عليه، يعني لا نجلس إليك حتى تطرد هؤلاء من عندك. قالوا كيف نجلس نحن وعبيدنا في مجلس واحد؟ يقول احنا نجلس احنا والعبيد، عبيدنا الذين يخدمون ويقومون علينا نجلس عندك في مجلس واحد، ما يبي اطردهم لا يشترئون علينا، يعني لأنهم إذا شاف العبد يجلس مع سيده في حلقة علم واحدة وهي يتلقى، ويمكن العبد يفهم أكثر من سيده يحفظ القرآن أكثر ويفهم أكثر في الدين، يشوف بعض النفس أنه أعلى منه يقول له يشترئون علينا بعدين اطردهم ونجلس لك أو اجعل لنا مجلسا آخر. فالله تبارك وتعالى نهى وقال له ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالم. وفي الآية الأخرى ربنا ما أمره بعدم الطرد، يعني هنا أمره بعدم أن لا تردهم، الثانية قالوا لا اجلس معهم، قالوا اصبر معهم، قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، يعني لا تتخطى بعينيك إلى غيرهم، تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه كذلك مسألة، فلما كان ممكن تحصل هذه السلبية وهي أنكسر قلوب الفقراء إذا رأوا أن النبي وهو رسول الأمة يعني حريص في مجلسه وفي دعوته على الكبراء دون هؤلاء الفقراء، فإن هؤلاء قد ينصرفون عن النبي وقد تنكسر قلوبهم وينفلتون، يقول لك هذا النبي ده نبي الأغنياء وليس للفقراء حظ في هذا الدين فيخرجون، فيكون لهذا سلبية أكبر من تلك. هذه الناحية يعني الفائدة الثالثة أن هذه مشكلة وهذه يعني المشكلة التي واجهها كل الرسل أن الكبراء لا يريدون هؤلاء الفقراء والصغار، فقد جودها نوح بهذا وهو أول رسول إلى أهل الأرض، فقال له أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني وقال وما نرى اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. فقالوا نؤمن لك، يعني تريد أن نؤمن لك واتبعك الأرذلون. يقصدون بالأرذلون مو الأرذلون في الأخلاق، ولكن الأرذلون في المنزلة، يعني أنهم من أراذل الناس، يعني من فقرائهم وضعفتهم. كيف نحن نؤمن لك ونحن كبار الناس ونجلس مع من هم في مصاف خدمنا وعبيدنا؟ فقالهم وما علمي بما كانوا يعملون، حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. قال لهم لا يمكن أن أقدم على أن أطرد أهل الإيمان، إن أنا إلا نذير مبين. فقال لهم هذول حسابهم على الله عز وجل، الله الذي سيحاسبهم كان لهم عمل آخر يعني غير ما ظهر منهم، فهذا حسابهم على الله تبارك وتعالى. الشاهد أن هذه القضية جوبها بها كل رسول، وهي أن الأغنياء لا يريدون أن يتساووا مع الفقراء في مجلسهم وفي مكانتهم من هذا الدين وجلوسهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك بين الله تبارك وتعالى أن هذا الأمر، أن هذا الدين إنما هو قيمة في ذاته، وأن من أتاه فإن الله يرفعه وإن كان ممن كان، كما جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما كان أرسل أحد الصحابة والي أظن سعد أو غيره، ثم جاء فقال له كيف تركت الناس أنت والي، يعني كيف هو مولى من قبل عمر؟ فقال أنا جعلت لهم فلان أظن ابن أبي أبزة. قال له من هذا ابن أبي أبزة؟ ما يعرف عمر. قال يا أمير المؤمنين هو مولى من الموالي وطبعا دير. فقال له ما تتخل له، يعني تجعل عليهم مولى، مولى مولى يعني رجل معتق، يعني تجعله على الناس أمير يعني. فقال له أمير المؤمنين لقد وجدته أعلم الناس بكتاب الله، يعني ما وجدت فتشت الناس أعلم الناس بكتاب الله حتى أجعله في الإمارة فما وجدت غيره. فقال له أحسنت. قال له عمر بعد ذلك أحسنت، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فارفع الله عز وجل بآياته أهل هذا الكتاب الذين أقبلوا عليه وأحبوه وآمنوا به واعتنوا به، وأما الآخرين وضعهم الله عز وجل لإعراضهم، فمن أعرض عن الدين فإن الله تبارك وتعالى يضعه في الدنيا والآخرة. هذه بعض الفوائد من ديت، ولذلك كان هنا العتاب، وهذا عتاب قوي جدا ونراه مثل ما نرى شديد على النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يقول ابن عباس ترجمان القرآن والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآيات، كتم عبس وتولى ولكتم قول الله تبارك وتعالى له يعني وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، اللي هي الآيات التي نزلت في شأن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. فهذه فيها عتاب شديد للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وذلك لأن هذا الأمر أمر يعني من أصول الدعوة، أمر خطير جدا وهو أصل من أصول الدعوة. هنا يعني يعلمه الله عز وجل وبينه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال تبارك وتعالى ردا على هؤلاء الكفار الذين يعني يريدون دين على أهوائهم وعلى أمزجتهم ولا يريدون أن يتساووا في هذا الدين بينهم وبين فقراء الناس، قال جل وعلا قتل الإنسان ما أكفره. قتل الإنسان، هذا دعاء به، دعاء على الإنسان، والله الدعاء من الله تبارك وتعالى إنما هو حكم من الله عز وجل، والإنسان هو الإنسان الكافر. ما أكفره يعني ما أشد كفره، يعني ما أشد كفر الإنسان. والكفر هو الستر والتغطية في اللغة، والمعنى هنا جحد آيات الله تبارك وتعالى وأنعم الله عز وجل عليه، يعني ما أكثر نعم الله عليه وما أشد جحوده ونكرانه. قتل الإنسان يعني أصابه القتل، وهذا دعاء عليه بالهلاك. قتل الإنسان أي الكافر ما أكفره يعني ما أشد كفره. إذا ما هي ما هذه ما التعجبية، ما التي للتعجب وليست ما التي للسؤال. ثم قال جل وعلا مبينا يعني كيف الإنسان هذا كافر شديد الكفر، قال جل وعلا من أي شيء خلقه، هذا سؤال للتقرير، والتقرير هنا قد يعني وصيغة السؤال هنا من أي شيء خلقه قد تأتي هذا الصيغة للتعظيم وقد تأتي للتحقير، وهنا للتحقير يعني من أي شيء خلقه، أنت من أين، من إيش مخلوق، من أي شيء هذا الإنسان قد خلق؟ يعني ما أصله، ما أصل خلقته؟ ثم قال جاء أجاب سبحانه وتعالى بعد هذا السؤال، قال من نطفة خلقه فقدره، يعني أنه خلق من هذا الشيء الحقير النطفة، وهي ماء الرجل وماء المرأة، هذه النطفة خلقه، يعني خلقه الله عز وجل فقدره. والتقدير يعني أعطاه كل شيء قدره من الطول والقصر والسواد والبياض وكل المواصفات التي يعني أعطاه الله عز وجل إياها. أو قدره يعني طورا بعد طور، نطفة فعلقة فمضغة غير مخلقة، مضغة يعني كقدر قطعة، لكل إنسان الجنين كقدر قطعة اللحم التي تنضغ، ثم مخلقة، مضغة مخلقة وغير مخلقة، الأول غير مخلقة ثم المخلقة، ثم لذلك يتكون له العظام وتبرز الأعضاء، ثم لذلك يصبح طفل كامل، ثم يعني يولد طفلا كاملا. فقدره أي يعني قدره من هذه النطفة طورا بعد طور، كما جاء طور وخلقناكم أطوارا. قال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء ثم نخرجكم طفلا. فقدره ثم السبيل يسره، السبيل هو الطريق، ويسره يعني سهل له يعني السبيل. وفي معنى السبيل للسلف من المفسرين مع يعني أقوال، القول الأول اللي هو سبيل الخروج من البطن، ثم السبيل يسر ثم يسر له، وهو طفل لا يعرف الطرق ولا يعرف وين أبيه، وهو في هذه الظلمة. لكن هذا الطفل هذا الذي لسه ما لا فكرة له ولا عقل له إلى الطريق الذي يخرج منه من هذا القفص أو من هذا الحصن الذي هو متحصن فيه. ثم السبيل يسر، وأن هذا من فعل الله تبارك وتعالى ومن تقديره جل وعلا. فسر أيضا السبيل بمعنى أنه هو يعني طريق الخير، يعني أنه هو الذي يسر له يعني سبيل الخير. وفسر السبيل بمعنى الألف واللام السبل، يعني ثم السبيل يسره، كما جاء إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يعني أنه هو الذي هداه سبحانه وتعالى إلى طريق الخير وطريق الشر. لكن المعنى الأول هو الصحيح، لأن هنا السياق كله إنما هو سياق في نعمة الله تبارك وتعالى الإنسان في الخلق وفي يعني سلسلته، وأن الإنسان يتكبر على ربه سبحانه وتعالى ويكفر، والحال أنه في قبضة الله تبارك وتعالى وهو الذي خلقه ورتب له أمره كله. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره، ثم أماته يعني أن هذا الإنسان له أجل محدود، أماته كتب الله عز وجل عليه الموت فأقبره، يعني فوضعه في القبر. ووضع الله تبارك وتعالى له إنما هو حكم الله عز وجل، والقابر هو الذي يعني يدفن اللي هو الدافن يعني. ثم أماته فأقبره يعني حكم الله عز وجل عليه بالموت وحكم عليه بالوضع في القبر، وهذا الذي اهتدى إليه البشر من أول يعني ابني آدم، أول واحد قتل الثاني، علم هذا الله عز وجل ابن آدم القاتل إلى الغراب الذي قال تبارك وتعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فكان هذه سنة ماشية في الناس، وإن كان بعض الناس خرج عن هذه السنة بالحرق وبغيره، لكن هذا عامة هذه اللي هو أن يوضع في القبر، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، لكن بعضهم يحرقونه قبل أن يقبروه. ثم أماته فأقبره، يعني أن هذا الإنسان، هذا الإنسان المتكبر العاتي على ربه، الله يقول ما أكفره، ما أشد كفره، علما أنه بهذه المهانة مخلوق من نطفة، والله تبارك وتعالى هو الذي قدره هذا وأخرجه السبيل، ثم إن حكم الله عز وجل أن يميته في النهاية وأن يلقيه في الحفرة. أنت يا من بهذا الضعف وبهذه المتانة، يعني من الفقر والاحتياج والذل والقهر، الله قهرك على هذا النحو، شلون تكفر؟ شلون تكفر بمولاك وتتكبر وتتألى على ربك سبحانه وتعالى. ثم إذا شاء انشره، ثم إذا شاء يعني في الوقت الذي شاء يشاءه الله عز وجل أنشره، أنشره يعني أحياه وأخرجه من قبره. ثم قال جل وعلا كلا، زجر لهذا الإنسان عن كفره وعن عناده. لما يقضي ما أمره، لما هذه أداة جزم ونفي، لم ولما، لم هي تنفي وتقلب كذلك، يعني إقلاب كذلك، تقلب الفعل المضارع تجعل معناه ماضي. أقول لم أفعل، أفعل فعل إيه؟ فعل مضارع، لكن الكلام هنا عن المضارع ولا عن الماضي؟ عن الماضي. لم أفعل يعني ما فعلته، فهي تقلب الفعل من المضارعة إلى الماضوية وتنفيه، فهي قلب، قلب للفعل من المضارعة إلى الماضوية وتنفيه، تنفي الفعل. هاي ناحية. لم تنفي الفعل إلى وقت التكلم، أقول لم أفعل يعني مطلقا. وفيه لما أفعل، لما أفعل يعني للآن، لكن محتمل أن أفعل. يعني أقول مثلا صلينا المغرب ولما يؤذن العشاء، يعني للآن لكن هيأذن، أفهم؟ فهنا لما يقضي ما أمره، يعني أن هذا الإنسان كلا لما يقضي ما أمره. وهذا لا شك أنه يعني هذا حال كل إنسان، ما في إنسان استطاع أن يقضي ما أمر الله، أمره الله تبارك وتعالى به، وأن يقوم بحق الله كما ينبغي لله تبارك وتعالى. كلا لما يقضي يعني هذا الإنسان ما أمره، ما أمره الله تبارك وتعالى به ربه. قال أهل العلم تفسير بأنه لا يوجد إنسان يقوم بكل ما أمره الله تبارك وتعالى به، بل يبقى هناك تقصير مهما كان. حتى من الرسل يعني ما يقومون بما كل ما كلفهم الله تبارك وتعالى به يبقى هناك تقصير، ولذلك كان الرسل هم أكثر الناس استغفارا. كان النبي يعرف له في المجلس الواحد أكثر من 100 استغفار صلوات الله وسلامه عليه. أما إن كان على الإنسان الكافر فهذا لا شك واضح، كلا لما يقضي ما أمره، يعني لم يقضي الإنسان الكافر ما أمره الله عز وجل به من الإيمان والرجوع إلى الله عز وجل. ثم بين الله تبارك وتعالى كيف أن نعم الله على الإنسان كثيرة، وأن الإنسان مهما فعل لن يحصي ولن يقوم بشكر ما أنعم الله عز وجل عليه. قال جل وعلا فلينظر الإنسان إلى طعامه، هذا باب واحد من أبواب النعم، باب واحد الطعام، عندك الطعام والشراب واستواء الخلقة والنعم التي لا تحصى، لكن هذا باب، ربنا سبحانه وتعالى أعطى باب واحد من أبواب نعمه. قال فلينظر الإنسان إلى طعامه، طعامك اللي انت بتاكله. شوف كم من الخدم اشتغلوا فيه وعملوا له حتى وصلت هذا الطعام. أول شيء قال جل وعلا أنا صببنا الماء صب، عشان تأكل طعامك اللي هو رغيف الخبز. يقال إن أحد الصالحين جاء لواحد فقدم له رغيف خبز فقط، فاستكن استحقره، فقال كل، قال له هذا الرغيف الخبز اشتغل عمل فيه أكثر من 360 من الخدم، منها الشمس والريح والماء، هذه كلها عملت عشان تجيب لك هالرغيف هذا، وأكثر من هذا. فالله يقول في الطعام أنا صببنا الماء صبا، والمقصود بالصب الماء المطر النازل من السماء، وهذه قد وكل به من يقوم به من الملائكة ومن الرياح ومن السحب ومن عشرات يعني النظم والقوانين حتى يكون هناك المطر. أنا صببنا الماء صبا، ماء المطر، ثم شققنا الأرض شقا بالنبات، فالنبتة هذه الضعيفة تشق الأرض، يكون على النبتة الضعيفة الحبة الصغيرة من القمح أو من غيرها ومن الشعير ومن غيرها، يكون عليها أطراق الثرى، في عليها شبر شبرين من الثرى، ومع ذلك يعني بهالقوة هذه، إيش القوة اللي فيها تدفع هذا الثرى كله وتشق يعني الأرض وتبرز إلى أعلى، ثم كذلك بجذرها وتشق الأرض إلى أسفل. ثم شققنا الأرض شقا، بالجذر، جذر النبات إلى السفل، وبساق النبات إلى العلو. فأنبتنا فيها حبة، أنبتنا فيها يعني في هذه الأرض حبة. الحب كل ما يأكله الإنسان مثل القمح والشعير وغيره، اللم كله بيده. والحب كما جاء في الحديث كما تنبت الحبة في في في حميل السيل، هذا الذي لا يؤكل له نبت لكن لا لا لا لا يأكله الناس. فأنبتنا فيها حبا يعني من هذه المحاصيل التي يأكلها البشر. وهذا يدخل فيه كل أنواع الحبوب التي يأكلها الناس، وعنبا معروف، وقضبا. القضب هو كل نبات يقضب يعني يحش، مما يأكله الناس كالبقول، البقول التي هذه وسمي قضب لأنه يعني يحش اليوم بعد اليوم. وزيتونا هو معروف بزيته، ونخلة كذلك معروف، وحدائق غلبة يعني أنبت الله تبارك وتعالى في الأرض بعد صب الماء على هذا وشق الأرض حدائق. حدائق الحديقة هي البستان الذي له يعني سور يحيط به. غلبة، غلبة الأغلب في الرجال هو الغليظ الرقبة، نقول لازم الأغلب. والغلب معناها أنها أشجارها غليظة وأغصانها ملتفة، هذه الحدائق يعني. وحدائق غلبة يعني حدائق غليظة السوق، سوق وسيطان أشجارها. وفاكهة من ثمار الأشجار. وأب، الأب الصحيح هو كل ما تنبته الأرض مما تأكله الأنعام من المرعى، فهذه المرعى التي تأكلها الأنعام. فهذه أصناف يعني أصناف ما يعني النباتات مما يأكله الإنسان ويأكله الحيوان. قال جل وعلا متاعا لكم ولأنعامكم، بدأ بالإنسان لأنه ذكر أكثر ما ذكر هنا الحب والعنب والقضب والزيتون والنخل والحدائق والفاكهة، هذه سبع أشياء. ثم جعل الأب هذا للحيوان، يعني سبعة مما يأكله الإنسان واحد مما يأكله الحيوان. قال جل وعلا متاعا لكم يعني أن هذه يعني هذه النباتات الكثيرة التي أنبتها الله تبارك وتعالى إنما هي متاعا لكم تتمتعون بها، من صنوف الفواكه المختلفة الطعوم والروائح والأشكال، حتى يتفكر الإنسان يخرج من شيء إلى شيء، ما يكون شيء واحد يظل مربوط عليه طيلة حياته. والحبوب المختلفة كذلك، المنافع والفوائد متاعا لكم ولأنعامكم. ثم نسب الأنعام لنا لأننا نمتلكها، وكذلك نحن نستفيد بالأنعام. فالأنعام تعيش على الأب أو على النبات، ثم يكون منفعة الحيوان للإنسان، انتفع بألبانها وبحومها وجلودها وركوبها ولأنعامها. ثم قال جل وعلا يعني طبعا هذا تعداد هذه النعم، ثم تصديرها بقول الله فلينظر، واللام هذه لام الايه؟ لام الأمر. فلينظر يعني على الإنسان، يجب على الإنسان أن ينظر. والنظر هنا إنما هو ايه؟ للاتعاظ والاعتبار، مو نظر الأعمى، النظر الذي لا يفيد، لا، النظر ينظر إلى هذا ويعرف أن الله تبارك وتعالى سخر يعني الأرض وسخر السماء وسخر الرياح وسخر الشمس وسخر المطر وسخر هذه النبات على هذا النحو، كل هذا لك أيها الإنسان الذي ينبغي أن تعرف أن الله ما سخر لك هذا إلا لمهمة، وهي أن تعرف ربك وأن تعبد الله عز وجل. لذلك صح أن يقال قتل الإنسان ما أكفره، ما أكفره يعني ما أشد كفره، وهو يرى نعمة الله عليه منذ أن يكون نطفة ثم ما خلق الله له، ومع ذلك لا يتعب ويعتبر ويأكل ويشرب ويتلاهى ولا ينظر إلى يعني ما خلق الله عز وجل له والنعم التي أنعم الله بها عليه. ثم قال جل وعلا فإذا جاءت الصاخة، الصاخة من أسماء يوم القيامة، وسميت بهذا الاسم لأنها تصخ الأذن، ومعنى أنها تصخها يعني تغلقها، لأن الصوت إذا كان عنيف جدا ما يسمع، إذا بلغ غاية جدا من العنف خلاص ما ينفع. وأصل أصاخة ونحن نقول صخة يعني سكوت، فالصخ هو السكوت، وهي هي ليست ساكتة، هي إنما هي الصعقة، هي صعقة شديدة جدا ولكنها تصخ الأذن بمعنى أنها خلاص تغلقها، وهذا معروف يعني حتى عرف هذا أن إذا كان الصوت له ذبذبات قوية جدا فإن الأذن لا تسمعه، أذن الإنسان ما تسمعه، ما تسمع دي. نسمع بمستوى معين من الذبذبات إلى حد معين، لكن إذا زادت هذه الذبذبات أصبحت قوية جدا طلع صوت أكبر من الرعد لكن لا يسمعه الإنسان. وهذه الصاخة التي تأتي بهذا يعني الصعق القوي والصوت القوي فإنها تصخ الآذان. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، في هذا الوقت يبدأ الإنسان، لا يفكر الإنسان إلا بالفرار كما هي عادة الإنسان عند الفزع. لما يجي فزع إيش نسوي؟ ندور الأبواب، وين الأبواب؟ ما حد بايد يعني. جاء فزع الآن شديد، كل واحد يدور وين الفرار. فعل على الإنسان بقى عندك يفر. ومما يفر قام يفر المرء من أخيه الذي ينتظر، دائما ينتظر عند الفزع أن الإنسان يبحث عن الأخ عشان ينصره، ويبحث عن الأم عشان يحميها، ويبحث عن الأب عشان يدافع عنه، ويبحث عن الإبن عشان ينقذه. لكن لا، قدم الله الأخ، لأن الإنسان ما يلوي أحد على أحد، حتى ما يدور على اللي ينفعه قدم هنا، لأن الإنسان يدور على أخوه اللي هو ينفعه. فهذا لا يفجأ يعني، لا يبحث الإنسان عما ينفعه ولا عما يعني هو محتاج إليه، يعني لا تبحث عما أنت محتاج إليه ولا تبحث عما غيرك محتاج إليك فيه، مثل الأم والأولاد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته أي زوجته وبنيه أولاده، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يعني كل إنسان له شأن يغنيه أن ينظر في حال غيره وفي حال صاحبه. ما يبحث إنسان على إنسان، وذلك من شدة الهول، من شدة الهول ومن شدة المصيبة، فإن الإنسان لا يفكر إلا في نفسه. وقد جاء بأن الرسل وهم من هم قربا من الله تبارك وتعالى وإيمانا ودعوة ومنزلة، يعني في هذا اليوم الشديد يقول كل رسول يقول نفسي نفسي نفسي، لما يستشفع به يعني يستشفع الناس كما جاء في حديث الشفاعة، من الناس يستشفعون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، وكل منهم يقول نفسي نفسي نفسي. إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وكل يذكر يعني معصية ما إلا عيسى، ثم يكون من شأن النبي صلى الله عليه وسلم بما ادخر الله من الكرامة أن يقول أنا له. لكن يعني إذا كان هذا حال الرسل فحال طبعا الكفار، يعني وحال يعني من كانت له شيء يخاف منه لا شك أنه يكون حاله أشد. فحال الكافر في هذا اليوم أنه لا يلوي أحد منهم على أحد. وقد جاء في الحديث كذلك أن لما ذكر النبي قال يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة غرلا، يعني غير مختونين، فقال سراج رضي الله عنه يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال الأمر أكبر من أن يهمهم ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يقول الأمر أمر الساعة وشدتها وهولها أكبر من أن يهمهم ذلك، يعني يهمهم أن ينظر الرجال النساء أو النساء الرجال، يعني هذا أمر لا يكون في خلد أحد ولا في نظر أحد، لأن الكارثة والمصيبة التي هم فيها والشدة التي هم فيها لا تجعلهم يفكرون في مثل هذا الأمر، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يعني يغنيها عن النظر في حال صاحبه. ثم بين الله تبارك وتعالى أحوال الناس وأنهم ينقسمون في النهاية إلى فريقين، فقال وجوه يومئذ مسفرة، وجوه وطبعا مقصود بها أصحابها، وجوه يومئذ في هذا اليوم مسفرة. مسفرة أصل السفر هو إيه؟ الضوء، نقول في بان السفر يعني النهار، مسفرة يعني مضيئة كأنها مشرقة تشع منها النور، وذلك من بشائر الحبور والسرور وأنهم من يعني اقترب بشراهم واقترب يعني دخولهم الجنة. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ضاحكة، ضحك معروف، مستبشرة، مستبشرة يعني البشرى قد جاءتها، وذلك أن الملائكة يعني تبشر أهل الإيمان عند خروجهم، يقول لهم هذا هذا هذا يومك الذي كنت توعد، أبشر بما يسرك. وتقابل كذلك الكافر عند خروجه فتقول أبشر بما يسوءك، هذا اليوم الذي كنت توعد، يعني هذا يوم القيامة الذي كنت توعد، فأبشر بما يسوءك. فالمؤمن طبعا عندما يرى البشرى من الملائكة والبشرى بما يلقاه من الكتاب الذي يعني كتاب أعماله إذا تلقاه بيمينه ويرى فيه يعني ما سطره من يعني الصحائف البيضاء من العمل الصالح، فينادي مستبشر ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فالله يقول هؤلاء هم يعني أهل الإيمان يكونوا مستبشرين، ضاحكة مستبشرة، هؤلاء أهل الإيمان. ووجوه يومئذ عليها غبرة، الصنف الثاني عياذا بالله وجوه أهل الكفر وأهل النفاق عليها غبرة. الغبرة هذه الغبار الذي يعني يأتي بيت، وهذا وجه الإنسان الكئيب والحزين دائما يظهر كأن عليه غبار مترسب على وجهه عياذا بالله. عليها غبرة أو قيل عليها غبرة، هذا حقيقي يعني مو بالكآبة والسواد الذي يعني يكون في وجهه كما قال الله تبارك وتعالى كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، يعني وجوههم سوداء كأنها قطعة من الليل أغشيت عليها، يعني غطيت وجوههم بهذا السواد عياذا بالله. وفي الآية الأخرى قال ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، زرقا يعني من الكمد، فهو سواد بزرقة عياذا بالله. عليها غبرة قيل وهذه الغبرة هي غبرة الأرض التي يعني تكون فيهم، ف يعني ما عنده وقت حتى يمسح ما عليها، لكن هو سواد، سواد الكآبة والذل الذي يكون فيه عياذا بالله. ترهقها قترة، ترهقها يعني تحيط بها وتلازمها وتأتيها، رهق الشيء معنى انه مجيء المرة تلو المرة. قترة، القترة له السواد، كما نقول قطار القدر لما تولى على قدر بالحطب يقوم يجي سواد يعلق بقاعه، هذا القطر، هذا القطار هذا. ترهقها قطرة من السواد عياذا بالله، كما قال تبارك وتعالى كأنما أغشت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. قال جل وعلا أولئك، وهذه أولئك بالإشارة البعيد، كان أبعدهم الله، أبعدهم الله للتحقير، أولئك هم الكفرة الفجرة، يعني هذه الوجوه التي هذه أصحابهم الكفرة يعني الكفار الفجرة أهل الفجور، والفجور هو يعني الغلو في المعاصي عياذا بالله. سورة عظيمة بدأها الله تبارك وتعالى بهذا العتاب لنبيه صلوات الله عليه وسلم، وبيان أصل من أصول الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ثم يعني بين الله تبارك وتعالى فيها يعني وفصل في كفر الإنسان المعاند اللي الرسول يروح له يدعوه ويلح عليه ويروح له من يمين ويروح له من شمال علشان إيش؟ حتى من ربه الذي خلقه على هذا النحو ويسر له يعني ما يسر في هذه الدنيا، ومع ذلك يستكبر ويعرض عن الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل يعني الاستجابة لدينه ولرسوله، وأن يجنبنا الزلل في القول والعمل، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين.